السلام عليكم ورحمة الله. عايز تتعلم الدين وتكون بجد صاحب علم نافع وكمان تكون من العلماء، الموضوع مش مجرد ان انت تحضر دروس وان انت تقرأ كتب وتشتري كتب وتذاكر وتحفظ، الموضوع اكبر من كده بكتير. العلم لازم يكون نافع. في فرق كبير جدا بين واحد عالم وبين واحد عنده ثقافة إسلامية معلوماتية. العلم دين، العلم لازم يؤثر فيك. يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله: ليس العالم الذي يعرف الخير والشر، إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه.